ماينور تير، يعني اقل من 200 سم طول المعوقة، جريد 3 ميجور تير، جريد 4 شاترينج، شاترينج يعني اتبزع اتهرج حتة اتبزع كلام اتقلق، جريد 5 افلست بيديكال، يبقى لهم على جريد 1 ايه؟ سبكابس المدروبة، بعدين ماينور تير، وبعدين ميجور تير، وبعدين شاترينج، وبعدين افلست بيديكال، فاهمين؟ هي نفس الباثولوجي بس بلغة كل الناس، خلي بالك ده جريد اوبتيني صورة اورجا رابشر، يقول لك ايه جريد رابشر كدني، رابشر ليفر، رابشر اسمه هم دول، سبكابشر هيماتوما، تير صغير، تير كبير، اتهرب الحتت، اتمزع خالص، عارف ايه البلدي كده؟ خد البلدي يعني ايه؟ سبكابشر هيماتوما، تير صغير، تير كبير، الاورجن اتمزع حتت، او في الاخر الاورجن اتمزع تماما، هي افلس الدنيا، فهمت قصدي؟ ده بيديله الخمسه جنيه. هو السؤال الجميل اخواني ايه الكلينيكال بيكشر اوف رابشر سبليك؟ الكلينيكال بيكشر بتاع رابشر سبليك في عندي ثلاث انواع، في حاجه اسمها كاتاستروفيك تايب ديلي تايب اند كلاسيك تايب. الكاتاستروفيك تايب ده شفناه كتير طبعا اللي هي طبعا اظن تسمعوا كلكم على الحوادث زيك عم الشيخ ها في الحوادث التزم شويه يا عم الشيخ ها التزم شويه ال ال ال ال ال ال بتسمعوا كلكم على حوادث يقول لك عربيه خبطت واحد مات مكان حادث ده هو ده بقى قصدنا بالكاتاستروف تايب لو بقى عيال معاك في الشارع عربيه خبطته عملت له شنطه من سبيك او افاتس البيديكال ده الاب بيموت في مكان الحادثه او بيجي لنا الاستقبال دي بشوط اند ويل دايسون فاهمين ده اسمه كاتاستروف تايب انما في نوع اسمه ديلي تايب ده اللي بيحصل لو عيال مثلا عنده بعد الحادثه جاله تير في السبليك ماينور تير فالتير ده اتسد حته بلاد كلوت او مومنتوم كده وبدا ما ينزلش يجي لك الان بعد الحادثه في الاستيبل قعدت خبط عملت خبطه معدي الشارع جالي الان جنرال استيبل بطنه لا يتفشى خالص فاهمين قصدي اجي قلت للعيان ايه حتى انت ما عندكش حاجه يلا روح يجي لك العيان تاني يوم اهله جايبينه الحقنا دكتور ياسر جيب الان اكشف عليه الان شوك دوهيمو بيرتونيوم ونزيف ولا يا اخوانا اللي حصل ده ما نعرفش ابدا هو مشي من عندك امبارح زي الفل النهارده قام دخل الحمام سرق في الحمام لقيناه بالمنظر ده ايه اللي حصل؟ الراجل ده كان عنده ماين رابشر وبعدين اتقفل من حته كلوب او كومنتر عشان كده كان بالنسبه لي ستيبل بعد الحادثه. جيت تاني يوم دخل الحمام حزق فاهمين قصدي؟ اما حزق حزقه جامده عمل رابشر للبلاد كلوب او ديسلوجمنت للمومنتر ده بدا يخاف اكمل من المانيفستيشن ما جاتش بعد الحادثه مباشره جت بعدها بشويه فبيسموها ديلي تايب وفي كاتاستروفيك تايب وفي عندنا ديلي تايب دول مش كلاسيك بقى هو اللي بنقوله ده اللي هو ايه بقى؟ عيان معدي الشارع جت عربيه خبطته، العربيه لما بتخبط العيان بيجي له نيوروجينيك شوك، ازاي بقى؟ ما العربيه بتلزقها ولزقت العربيه في جسمه فيري بينفول مع الخبطه بتاع الحادثه بيجي له نيوروجينيك شوك، هنا العيان حتى لو خبط وجاله تير في السبلين ما بيخرج لان العيان هايبوتنسيف نيوروجينيك شوك، فالعيان بيبقى بيتربع على الاسفلت كده فلات، في طبعا لما بينام فلات بيزيد السيريبرال فلو بتدي العيان يفوق تلاقي العيان يفوق لما يفوق ضغطه يعلى، تلاقي ضغطه يعلى ابتدي التير يخرج، ابتدي يجي له ايه؟ بيكشر بتاع الرابشه، يجي لي بقى في الاستقبال، يعني يجي له ايه بص؟ نيوروجينيك شوك دي في مكان حادث ما شفتهاش انا، بيفوق منها العيان، بيجيبوا لي بقى بعدها بشويه في بيكشر اكشف عليه الاقي عنده جنرالي هايبوغلايبيك شوك، لوكالي هيموبيرتونيوم، يبقى دايما اقول ايه؟ بص بص الاقي ايه؟ هي بتمشي ايه؟ ان و2 اتش، ان نيوروجينيك شوك في مكان حادث، بعد كده يجي لي الاستقبال الاقي عنده 2 اتش جنرال هايبوغوليميا لوكال هيموبيلوتونيا يعني نيوروجينيك شوك بعد يجي لي الاستقبال الاقي عنده 2 اتش هايبوغوليميا هيموبيلوتونيا سو وات ار ذا مانيفستيشنز اوف هايبوغوليميا راجل بيك بارس بولد جرام اكستريمز هايبوتنشن كده دي عارفه طب ايه مانيفستيشنز اوف هيموبيلوتونيا ازاي نعرف البطن ديت فيها دم تاكل ده ديس ريجيديتي ريباوند تي ار ار ده دكتور ياسر ده انت حفظت لنا قبل كده تندرنس ريجيكتي اند ريباوند تندرنس دي ساينس اوف بيريتونيزم يس سير عشان كده بتقول ان بلاد ان ذا بيريتونيوم از از ايريتد از باس فاهمين؟ يعني تلاقي البط عامل زي بتاع البيريتونيز بالظبط لوح خشب البط عامل زي لوح الخشب تندرنس ريجيكتي ريباوند اول اوفر زي بتاع الجنرال بريتونايتس هي طيب برضه فيها الجنرال بريتونايتس كانت تي ار ار اول اوفر هي نفس لما بيكون برضه في هيمو بريتونايتس بيديك ذا سيم بيكتشر بطن زي لوحه خشب ومطرح مدلوس وتشيل اتوجع اي اي اي اي اي اي اي اي ليه؟ لان الدم في البريتون از از ايريتن از باس فاهمين قصدي ازاي؟ دي سايز اوف بريتونيال ايريتيشن لا انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء تندرنس rigidity, rebound tenderness. لا عندهم كالين ساين بوزيتيف. الكالين ساين دي اللي هي ايه؟ بلويش ديسكالريشن اراوند الامبيليكال. شكرا لك. قول. كوبايه بوز. انت عامل زي اليورو في ايه؟ احلى علاج الكسر والتريس هو يورين سخن. ماشي حضرتك؟ فازاي بقول ساعات ايها الاخوه الاعزاء الكالين سايد بلوي ديسكالريشن اراوند الامبيليكس از ات سبيسيفيك فور سبرينج رابشر. ها؟ انت صح؟ ها؟ ها؟ الشاطرين والاوائل في الميزان الورقي جدا جدا بص اصل لك حاجه من اوائل يعني ايه بيذاكر الرير قبل الكم فاهمين ده عشان خاطر هو رايح صيدله في الرير فهمت قصدي ازاي تمام انا مش بذاكر طب دول كانوا مسؤول كام في الامتحان من درجات الامتحان حوالي 7% او 8% طب بقيه ال 92% حتى بتكلم على الطالب اللي هو ما بيقراش الحاجات دي الطالب اللي هو بيقرا العلامه الواضحه بس بقيه ال 92% في الامتحان عناوين ابندكس كوليسيستايتس مش عارف كوليس فراكشر الحاجات اللي هي ما تقراهاش تصعب تصعب غير ما تشوف من عليك ما انت داخل اجلت متاكد ما انت داخل مش عارف الحاجات دي تاكد يعني مش عارف ابندكس داخل امتحان جراحه لو ابني اسقط ونجحت تاني سقطوا بس في دماغي لكن على الواقع يطلع الاول على الدفعه طب هيكون معايا الامتحان اصلا مش هتلاقي في ده لا ما هو ما تديله الامتحان ده فين نموذج الاجابه؟ اه كده دي اسئله طب اجاوبها ازاي؟ ده دي اسئله متجاوبه يعني هو بتقول اسئله ما عادش يجاوب فاضي بقى ها ها فاهمين؟ فزي ما بقول لسعادتك اخي العزيز بص جماعه نخلص طيب تعالى نحل السؤال ده كده سوا عشان كده لما نحل المذكره سوا يوم ما هو يعني ممكن يجي دماغي في الامتحان يوم يعني ما هي ما هيفحتنا هيجيب 90% من ده اللي لازم يكرر الحادثة سابقا يعني لا لازم عشان يبقى ايه اكيد 90% من الامتحان عارفينه طيب بص بقى يا جميل قال لهم ايه واحد بيعدي الشارع عربية خبطته بجنبه الشمال وقال لك بص عنده بيكتشر اوف فراكشر في اللور ليفت ريبس وجروسس في المنطقة دي والعين جابت الاستمارة شوب كاتب بقى مش عارف خالص 140 ومش عارف ضغطه 80 عند 40 يعني شوب العيان شوب وخبطه بجنبه الشمال Please discuss how you proceed to manage this patient. ها؟ A, B, C, D. مش خلاص يعني العيان ده عنده ايه؟ عنده ايه؟ مانجمنت عنده ايه ده؟ ها؟ يعني عنده تروماتيك رابشرز صح؟ جدعان يعني ايه حاله تروماتيك رابشرز؟ هنا بقى دي فايده حل الاسئله. ده طالب شاطر جدا زي الراجل ده شاطر جدا. ايه الطالب الاعلى منه بقى؟ طبعا ده مش رابشة سبيل بس طبعا إيه لو انت مش رابشة سبيل تحت صفر متهيألي يعني ايه امول لو ليفت ريبس مع هيموبروتونين مع شوك مع بتاع ده رابشة سبيل الطالب الاعلى بقى اللي هو هنا بقى ايه طب ما هو كان هو عايز رابشة سبيل بس كان قايل له ديسكاست روماتي رابشة سبيل لا هنا بقى عايز نجيب الحالات ديسكشن اعلى شويه ده ينفع تعمل حاجات يا ريس رابشة سبيل مين اللي قال لك ان انا ما ينفعش رابشة ليفت كبني؟ انت ما قلتش سبيل ده ليه؟ طب اللي هتقول لك تاريخ الاسبين اسبين هو نص كم فاهمين رابشر طب وليه ما يكونش ده هيموثوركس مش بقول لك انا في اللور ليفت ريبس ايه المنع يكون ده ايوه وايه منع يكون الثلاثه مع بعض عشان هو قال لك رابشر اسبين ما ادكش اي سالب بس هو يقول لك رابشر اسبين انا بقى لو انا هتسكت هنحل بقى الاسئله مع بعض هي دي فايت حل الاسئله مش كده طب كبرت احلى حاجه في المراجعه لعلمك مش شرع لك حل الاسئله فتحت دماغنا على حاجات تكشيف دماغ ولا ما بحبش فوق خالص هي إيه حاجات ضجه بس وكان هنحلها سوا كده لو السؤال سؤال السؤال حلو نعلم عليه حلو اسم هنسى ولا سؤال باذن الله هي إيه فكره كل سؤال ايه فكرته؟ اه ده السؤال ده فكرته جميله جدا اكتب رابشر سبليل طالب بقى اشطر يكتب رابشر سبليل كنت بقى من مثال بتوع كاتب رابشر ليفت كبني كمان ليفت ايموثوركس ليفت سايلنت ايموثوركس او الثلاثه مع بعض كده انت واد واد وفعلا ساعات بتشوف الثلاثه ياما كان عليه مضبوط حاسب ميكروبات في جنبه تلاقي رابشه سبليل ورابشه كبني وعنده ايه وصولك سبليل مانع. فمين قال ذلك؟ ايه بص فاسكولار انجري في جنبه ايه المانع؟ ايه المانع الخطر من الشمال يكون عنده تير في الكيفه ولا تير في الايليك بريسنت ولا في اي حاجه؟ وده بقى ده الفرق بين الطالب اللي هو ايه؟ رابشه سبليل بس والطالب عارف حتى قدام. بص يا عم يعني بس نسيت انا وقتي مسموم وبكتبه اخر سؤال ولو انت هيلموا الورق ويجيبوا كلام رابشه سبليل تيبيكال عارف لو بتلبس التنوين سطر كده سطر بيفرق فكر تلاقي الراجل ما بيديش خمس درجات زي يقول له ايه؟ بيكوز رابشر سبرينج از ذا موست كومن اورجن تو رابشر ان ذيس اريا وده ديسكاست ان ديتيل بات هاويفر وي هاف تو سيرش فور اذر انجريز اذر بوسيبيليتي تو اكسبلين في شوفت ذيس بيشر لايك رابشر كيدني هيموثوركس اور فاسكولار انجري اور عارف لو ده سطر كده بس عرفت ان عندك انا عرفت ممكن انت مسلوب في الوقت السؤال عليه ثلاث ساعه مش وقت الكتاب ده كله بس عرفتني تقول ايه انا فاكر كويس قوي انا الفكره عايز اعرف ايه الواد ده دكتور شاطر ولا لا كمان الاستاذ اللي بيصلح الورق ده ده مش بتاع فلوس قصيره يعني مش جاي حافظ ورق بيصلحه ده راجل بتاع جراكس فلو انت اقنعته يعني انك انت هو متخيل ان في عيان عربيه خبطاه وشوف وكمل الشمال. وانا بقى السؤال بتاعك لو حسيت انك انت دكتور يعني ايه ورابشر سبين ورابشر كدني وفاسكولار انجري وايه وزورك وضمر والاصل انجريز والاي بي سي تحسسني كده انك هتبقى كويس وما راح اديك الدرجه. لكن لما واحد يكتب رابشر سبين ايه؟ رابشر سبين ونبوست كومنت بس يعني هي دي بس اللي بتحصل. فهمت قصدي ازاي؟ اخواني ده هقوله محل حسين ان شاء الله. مش عايزين بقى يلا قولوا خلاص الكلام هاردو انفستيجيت سبيشال تمام. جماعه اول حاجه لازم يعني يبقى رئيس الصدر الاول اي بي سي فاهمين قصدي ازاي؟ ونكتب كايندا وفلويدز وبلاط ترانسفيوجن و100 مل. وانس بقى ستيبل ممكن نعمل بعض الانفستيجيشن زي الابدومنال الترا ساوند بيوريك الرقم بيتكلموا لو سمحت بيوريك الرابشر سبلين. ممكن نعمل فور كوادرنت اسبيريشن من الانفستيجيشنز اللطيفه وبتعملها باي يور هاند مش مكلفه يعني بتجيب اربع سرنجات خش في اربع كوادرنتس في البطن لو جاب الدم من اربع ارياز معناها ان في هيموبيريتونيوم او فري بلاد في الزبيريتون. ده ايه من البلين اكس راي؟ ساعات انت بتعمل عيان بلين اكس راي عشان تشوف مثلا عنده فراكشر سباين بعد الحادثه فراكشر بيلفس فراكشر في سايز رابشر سبلين في البلين اكس راي. يعني يا جماعه انتوا عارفين نورمال البلين اكس راي قد لو عملناها بتبان ازاي؟ بتلاقي العيان باين كده الرايت كوبلا بتاع الديافراج اعلى من الليفت ويبقى كده الفرتبري في النص سورس ميجر بتبقى نازله كده حاجه اسمها السورس شادو هنا بيبان الجاستريك اير بابل وسبلينك شادو كده على خفيف في الحته دي. اما نيجي ايه والريبس بيبقى باين كده. اما نيجي نقول لك واحد بقى محطوط في حادثه وجاب رابشر سبلين ايه السايز ممكن تبان في البلين اكس راي فيرم؟ ممكن تلاقي عنده فراكشر ريبس تمام. بص الليفت كوبل اليفيتد الدم بيرفعها اعلى من الرايت تلاقي الدم لما بيخلخل لتحت اوبليتريشن للسورس شادو يغطي السورس ما تبانش. الدم لما يخلخل هنا يزق الجاستريك اير بابل يعمل لها ديستورشن وتلاقي السبرينج شادو ما بقاش باين وساعات تلاقي مطر الفلو ديفنز من باراليتيك ايليس. ايوه اذا اخواني الاعزاء في البليد سريك ابدومين الايجو بريتريم في الحته دي بيد سايز تلاقي الرجل متكسره الكوبل الشمال مرفوعه الجاستريك اير بابل مسبوقه السورس مش باينه السبرينج شادو هيزي ممكن تلاقي الفلو ديفنز بتاع باراليتيك ايليس. علاج الرابشر سبلين ايه؟ ريسستيت زي الاوبريت نعمله سبلينكتومي افتر ريسستيشن. سبلينكتومي افتر ريسستيشن اند ذيس از ذا موست سوليد انديكيشن اوف سبلينكتومي. بركب العيان كانيولا فلويد بلاد ترانسفيوجن بركب له رايت وادي له مورفين. طب ليه بندي مورفيا رايت بلاد ترانسفيوجن؟ ايه فايده الثلاثه؟ بلاد ترانسفيوجن ماشي عشان الهيموغلوبين دي مفهوم. طب الرايت لازمتها ايه؟ لعبه غالبا حمض ليفرت لان غالبا ايه؟ اي واحد سايكل ده 6 ل 8 ساعات ولي له ممكن اندر انستيزيا بيحصل له اسبيريشن العيان بيبقى هو عارف ان عيانه رابشر سبلين كان واقف فلازم يشفط له الاستومك. ثانيا لما بتشفط الاستومك بتبقى كيبت اواي فروم ايجنت كامل الاسبلينكتوي تبقى ناري تشيز كده بسرعه تك تك تك فالاستومك لو منفوخه ممكن تتعور تبقى ديفليتد. قاعده عندنا على ملك من اخوك ياسر عندنا احنا عندنا في الجراحه اكتر اورجنز تتعور اثناء الجراحه ابر ابدومن ستومك في اللور ابدومن البلادر. عشان كده عندنا قاعده اي عيان هيشتغل في الابر ابدومن ما لازم قريب في اللور ابدومن تكون متاثر فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده كان زمان يا لهوي ايام ما كنا نقول تشام الله يرحمه مثلا مش شايف اللور ابدومن العيان مش متاثر دي كثيره كانت تفصلك. وساعات حتى كان بتقول هشام الله يرحمه هيشتغل في الابر ابدومن فما ركبش قسطره في جلد جديد في العمليه اللي عايز يشتغل تحت العيان متاثر. عشان كده انا كان اي عيان ياخد قط عمليات اركب له رايت واسطره كله بلاك ساعات اللي يشتغل ده ما اركبلوش رايت كنت اركبها بره العيان داخل رايت يشتغل فوق يشتغل ده دول ما اشتغل في الابر ابدومن لازم رايت غير عشان الاستومك يفليك اشتغل ده اسمع عم متاثر مثلا لو منفوخه شغل تعور على طول فدايما تحت متاثر فوق متريق لازم فهنا ببالغ ده في عيان امبريفير اشتغل ابر ابدومن سيرجن ايمرجنسي ان اريك عيان امبريفير لازم نركب له رايت طبعا تو ديفليت يبقى لازم رايت لازم مورفين عشان نيوروجينيك اليمنت بلاد ترانسفيوجن بقى نعمل سبلين. دلوقتي في طلعه موضه عندنا بالذات في العيال الصغيره اسمها سبلينك كونسرفيشن بروسيجر. ايه بقى؟ تعمل العيال الصغيره يا جماعه اقل من سن 5 سنوات الطحال بيلعب عندهم دور مهم جدا في المناعه. فدلوقتي جت عيل واقع في البيت وبعدين فتحته لقيت عنده ماينور سوبرفيشال تير. انا لو شلت الطحال قبل سن 5 سنوات بيجي لهم ديبريست اميونتي واوفر ويلمنج سبسيس وقرف وبلاوه مطينه. فممكن اعمل حركه لذيذه جدا اعمل له سبيرونوجرافي اخيط تير ده والف الطحال بكومنتو او بفايكل ميش فاهمين قصدي؟ واعمله فول اب باي الترا ساوند وهتهيل وتبقى زي الفل. سام تايمز وي دو سبلينيك كونزرفيشن سبيشالي تشيلدرن لو 5 يير لا لها شرطين واهم شرط يكون ماينور تير يعني لو عيل عنده زمن والطحال من قلبك هشيل اخر طحال ما كفش من الخلايا يجي له بقى سيبسيس ما يجيلوش انا مالي بقى انا عارف بتوع الاطفال يصرفوا معاك لكن لو مثلا ماينور تير اقلص البارت من الطحال وممكن اعمل سبلينورافي اخير الحته اللي باقيه واحط حواليه اومنتم او مش واعمله فولو اب باي سنار. اما اذا كان بقى ميجور تايم فراكشر سبرين سبلينكت ويل بي انديكيت. ده الجزء الاول من الشابتر يا جماعه اللي هو الترماتيك رابشر سبرين وده سؤال الامتحانات متوقع كل سنه ومفيش كلام من يعني لو انا قلت لك السؤال ده مش جاي السنه دي ما تصدقنيش. ليه؟ ما ينفعش ما توقعش الرابشر سبرين. الجزء الثاني من الشابتر بيتكلم على البلاد ديزيزز ان ويتش ذا سبرين تيكس ان اكتف رول. في من البلاد ديزيزز الطحال بيلعب فيها الدور الرئيسي عشان كده بنعمل فيها سبلينكتوم. فاهمين دي تعتبر سيرجيكال ديزيزز يعني احنا درجنا في الاطفال السيروسيتوز لكن السيروسيتوز از سيرجيكال بروبلم هو علاجها ايه؟ ها؟ علاج سبلينكتوم. فاهمين؟ ات از ذا موست ريسبكتد سكند انديكيشن اوف سبلينكتومي بعد التروماتيك رابشر. اهم انديكيشن سبلينكتومي احنا شرحنا سبلينكتومي قلت الكلام ده ها؟ ايوه قلت لكم ايه التروماتيك رابشر. تاني حاجه السيروسيتوز يا جماعه لو بصينا بصوا لي بس يا جماعه بصوا لي تعالوا نتكلم كده على نشرح شابتر البلاد بتاع الاسرار واحمد حمدي كده في عجاله. بص احنا لو بصينا الفيو بتاعنا على الموضوع اسمه الهيموليتيك انيميز. الهيموليتيك انيميز في الاطفال درسوها. بص الهيموليتيك انيميا الوحيده اللي انديكيشن سبينكتوم از ا ماست هي سبيروسيتوس. سبيروسيتوس از ا ماست. بص يعني دي الهيموليتيك انيميا. بص طالما قلت كلمه سبيروسيتوس تساوي سبينكتوم عشان خمس سنوات. ما نحبش نعملها بعد كده. ولا بيجي لهم اوفر ويل ولا بعد كده، لو السنين بعد كده بيبقى يجي لهم بقى ايه؟ مشاكل هيمونيسيز وانيميا وانيميك هارت فيلير ويجي لهم جول ستونز ومشاكل بتاعت الهيمونيسيز. مونجولويد فيس مش مونجولويد فيس والكلام الارض. طيب ايه الهيمونيتيك انيميا؟ بس عايز اقول لك كده في 10 دقائق، بلاد في 10 دقائق بس انت كنت المفروض اقول لكم اقروه، ده كلام فضل وانا شرحته في الحصص، بس انا في المراجعه ما عملناش حاجه، نقولها مع بعض، بس ساعتين ما نضيعش وقت. طب تعالى ايه الهيموليتيك انيميا اللي يمكن يشيل فيها الطحال؟ جي 6 بي دي مالهاش اي علاقه بالسبي دي خالص. جي 6 بي دي ده حاجه انترا فاسكولار هيموليسيس مالوش دعوه بالطحال. طب ايه الهيموليتيك انيميا اللي في الاغلب مش هتشيل فيها؟ احنا قلنا ايه؟ اول سؤال ايه الهيموليتيك انيميا اللي لازم يشيل فيها الطحال؟ هي سيروسيتوز بس. فاهمين؟ طب ايه الهيموليتيك انيميا اللي لا يمكن يشيل فيها الطحال؟ هي جي 6 بي دي مالهاش علاقه بيها خالص. طب ايه الهيموليتيك انيميا اللي في الاغلب ما بتشيلش فيها الطحال؟ السيكل سيل. السيكل سيل انيميا معروف ان السيكل سيل بتلزق مع بعض وتعمل ثرومبايد في السبرين فيحصل له انفاكشن بيحصل له اوتوس بليك. خلي بالك اوتوس بليكتومي ما بتحصلش 100% هي بتحصل في موست بيشنز. الطحال يبتدي ايه؟ بص يحصل انفاكشن ويتاكل ويتاكل او بيختفي. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن دي ساعات ما بتحصلش. يعني فرضا عيل عنده سيكل سيل حصل له اوتوس بليك وخلاص اعمل له ايه؟ تمشي مش هيعملوش حاجه عنه. لكن ساعات تلاقي شفنا سيكل سيل ويجي له سبلينوميجل ويخش في هايبر سبلينز والترانسفيوجن ريت يزيد يطلع الطحال ياكل في العيان ساعتها نعمل له سبلينز. يعني في الاغلب ما بنشيلش الطحال لكن احيانا بنشيل. طب ايه الهيموليتيك انيميا اللي في الاغلب بنشيل فيها الطحال؟ هي السيراسيميا. السيراسيميا برضه مش مرض. يعني السيراسيميا لها شرط. لو واحد عنده سيراسيميا وبدا يجي له هايبر سبلينز والترانسفيوجن ريت يزيد ساعتها هنشيل الطحال. ما جالوش هايبر سبلينز والترانسفيوجن ريت ما زادش خلاص مش هنشيلوه. يبقى بقى اقول لك بص الطريقه لذيذه قوي. ايه الهيموليتيك انيميا اللي لازم يشيل فيها الطحال؟ هي السيروسيتوز. ايه الهيموليتيك انيميا اللي لا يمكن يشيل فيها الطحال؟ هي الجي 6 بي دي. ايه الهيموليتيك انيميا اللي في الاغلب ما بتشيلش فيها الطحال؟ هي السيكل سيل. طب ايه الهيموليتيك انيميا اللي في الاغلب بيتشال فيها الطحال؟ هي الايه؟ السيراسيميا. في الاغلب بيجي لهم هايبر تعالى ندي اكزامبل للهيموليتيك انيمياز وممكن نقول زي بعض فاهمين قصدي ازاي بالسفيروسيتوز. يا جماعه السفيروسيتوز هي عباره عن مرض مش كده نعتز بيه جدا لان هو الوحيد اللي صلب بنشيل فيه الطحال. ايه اللي بيحصل فيه؟ هو ده عباره عن مرض بسيط جدا نقوله كده في دقيقتين. تعرفين ار بي سي عباره عن مايكرو كيف ديسك قطرها حوالي 7 مايكرو. ساعات بيحصل انهيرتد انومالي في حاجه اسمها السبكترين بروتين. ده موجود في السيرم بريد ساعات ده بيبقى بايظ فيبتدي يحصل ابنورمال بيربيابيلتي للصوديوم دي كارثة لما الصوديوم يخش جوه هيبتدي ياخد معاه ميه ينفخ الاربسايه تبقى سفيروسايت تتفخ تبقى باي كونفكس بدل ما هي باي كونكيف طب هي عايزه تدافع عن نفسها تعمل ايه؟ تبتدي الصوديوم بره تطرد الصوديوم ده لبره عشان ما يموتهاش اما تيجي تطرده لبره محتاجه طاقه في ساعات محتاجه طاقه اسمها اي تي بي الصوديوم بامب دي بتشتغل بوقود اسمه الاي تي بي الاي تي بي بيخلص طب تجيبه منين؟ تبتدي تحرق الفوسفوليبيدز بتاع السيلمبرين تاخد الفوسفوليبيدز بتاع السيلمبرين تشفطها وتعمل منها اي تي بي فاهمين قصدي؟ عشان تطرد الصوديوم بره طيب يبقى الممبرين اللي مسحوب منه الفوسفوليبيدز ده فراجايل فالسفيروسايد بتبقى ابنورمال فراجايل سيل وهي معديه في الطحال معروف ان السبلينك سيركوليشن فيها ثلاث صفات وحشه نارو ستاجنانت هايبوكسيك نارو سيركوليشن ستاجنانت هايبوكسيك وهي معديه في الفيسل بتاع السبلين تبقى نارو سبلين في بولي في هايبوكسيا فيسلز نارو النورمال ار بي سي لما بتعدي في الطحال بتقدر تعدي لانها ماليبل ديفورمابل الار بي سي الطبيعيه زي الكاوتشه كده بتروح معديه من الماده ده ما يحصلهاش مشاكل السفيروسايد دي غلبانه محتاجه ضربه تروح مفقعه وهي بتعدي في الطحال طق تروح مفقعه الفكره ايه؟ الطحال بيفقع الار بي سي بنحسبها احنا كجراحين ازاي؟ السؤال الار بي سي ده فايتال اورجن؟ نعم الار بي سي دي فايتال اورجن فايتال اورجن يا اختي يعني اسينشال تو لايف يو كان ليف وزود ار بي سي؟ بتقولي اي كان انا ممكن اعيش بالصفائح ممكن اعيش بالوايت سيلز ما ينفعش فاهمين ازاي؟ لازم تعيش يبقى الار بي سي دي فايتال اورجن الطحال ده فايتال اورجن بس ايه؟ يبقى ايه؟ نون فايتال اورجن بيكسر فايتال اورجن يشيل ام النون فايتال اورجن ايه دي فلسفتها ببساطه شديده جدا فاهمين قصدي ازاي؟ بس تمام يبقى لازم نشيل الطحال لان الطحال ده اورجن مش باهميه الار بي سيز فاهمين؟ يبقى نشيله عشان خاطر عيون الار بي سيز ماشي حضرات زيت زيت العم جه لي بقى اسلام بيكسر وفيموليز كلهم بقى زي بعض خلي بالك ثلاسيميا سفيروسايتوز هو انا هو مش مكتوب عليه من بره سفيروسايتوز تلاقي الواد جاي لك بقى عارفين بقى الكلام بتاع الاطفال تلاقي عنده ليمونيل جوندس ومونجولويد فيش وميجالي وستارتوس جروس كلام ده وده بيتشر واد كده بسفيرو وستارتوس جروس وانيميك وعنده جوندس فاهمين قصدي ازاي وسبرينو ميجالي وهيباتو ميجالي عشان اكسترا مضاد غير مميز وطلع عندهم مونجولويد فيس وهو انا بقى ما اعرفش ده شكله بيتشر اوف كرونيك هيموليتيك يعني باخد عين الدم وابعتها المعمل بقى ما فيش تيست معين يعمل كل التستات اقول دير سير ده عين شكله كرونيك هيموليتيك انيميا بيعمل لي بقى مظبوط الفراجيلتي تيست ويعمل بلاد فيل اشوف شكل الار بي سي سفيروسايت مش عارف ايه بيعمل هيموجلوبين ايه واف عشان الثلاسيميا يعمل سيكلينج رياكشن استيميشن للجلوكوز 6 فوسفيت لان انا من هم على فكره بيكشر اسمها هيموليتيك بروفايل يعني انت بتعمل كل التستات سواء ثلاسيميا او سواء سيكل سيل او جي 6 بي دي او السيوستاتوز بتشخصها ازاي؟ حاجه اسمها اوزموتيك فراجيلتي بيحطوا الار بي سيز في ديفرنت سالات كونسنتريشن يشوف تحت المنظار السيوسايت وساعات يقول لك الكتروسايتوز هحطه على البطن بقى سيروسايتوزز الكتروسايتوزز امايزو بايوكيلوسايتوزز لهم الفاظ بالاتكال زي العلم كده ايه امايزو بايوكيلوسايتوزز ما اعرفش اخترع اللفظ ده ازاي ديزدايات دي كوكايمين يعني بتوع البطن يا اخي اللي هم يحبوا يملكوا بقهم بالتكياسو مش عارف كان كوكو لوكو تو كوكو كو كو كو كو ما اعرفش اخترع الالفاظ دي ازاي ها؟ فيقول لك لا مش عارف بقى سفيروسايتوزس وبايوكيلوسايتوزس وامايزو بايوكيلوسايتوزس وإليبتوسايتوزس وهابسوسايتوزس وحاجات كتير بوزس فهمت قصدي؟ تمام برضه من التستات اللي بنحبها قوي عشان تعرف ان الطحال هو اللي بيكسر الار بي سيز بنعمل حاجه اسمها كروميوم 51 ليفون ار بي سيز انتين نجيب الار بي سيز ونحط عليها ماده مشعه اسمها كروميوم 51 المفروض لما بتحكي ان انت الار بي سيز عليها كروميوم المشع وتصور بطنه بالجاما كاميرا انت بتحبه قوي بتلاقي الابديت على السبلين والليفر واحد لواحد فمين المفروض تلاقي السبلين والليفر واحد لواحد لو لقيت الابديت على السبلين ضعف الليفر 2 تو 1 دي معناها ان في سيكوستريشن للار بي سيز هنا والعلم ده اكتر تيست جابوا الار بي سي علموا سبرين واحد لواحد لقيته 2 لواحد سبرين 2 والليفر واحد ده دايجنوستيك العلاج الوحيد بيبقى سبلينكتوم. وارجوك وانت بتعمل سبلينكتوم للبلاد ديزيز لازم تدوري على اكسسوار سبلينيوز. احيانا على فكره يا جماعه بيبقى في البط اكسسوار سبلينيوز صغيره ديت لو انت سبتها موجوده عند الهايلر اوف سبرين كده والروت اوف ميزنتري واللايف ستيكولر ديسنت في الاماكن دي ممكن تلاقي زي سبلينيوز صغيره لازم تشيلها عشان ما تعملش ريكرنس للايه؟ للهيموليز. مثلا تعالى ناخد اكزامبل تاني زي الاي تي بي. الاي تي بي اميون ثرومبوسيتوبينك بيربرا او الديوباسيك ثرومبوسيتوبينك بيربرا. يا جماعه انتوا عارفين ان الصفايا بتطلع من حاجه اسمها الميجا كاريوسايت. الميجا كاريوسايت دي خليه موجوده في البومارو بتطلع بليتلت باي بادي. ساعات واحد بيجي له حاجه اسمها ستيرايل ميجا كاريوسايت. ده عيان بيجي لك عنده بليدنج تندنس. عارفين طبعا الصفايا في الدم حوالي ربع مليون صفيحه لكل كيوبيك مليمتر بلاد. ايه 150 ل 400,000 قول افريج 250,000 صفيحه لكل كيوبيك مليمتر بلاد. لو قال لك كده عندي كيلو بليد تندنس تلاقي العيان بقى عنده ايه بيستاكسس وبليدنج برجام هيماتوريا واي حاجه بقى هيماتيمس بليدنج بالريكتم اي بتاخد اي شكل. بتيجي انت تشك في العيان وتلاقي عنده بوتيك الهيموريج في الجلد وبتاع كامل فاهمينه. بنيجي بقى نعمل له تستات زي بنعمل بليتلت كاونت بنعمل الكلوتنج تايم بتلاقيه برولونج بنعمل لهم هيست تيست تلاقيه بوستيف فاهمين قصدي ازاي. بنعمل بوم مارو بايوبسي تلاقي عنده حاجه اسمها ميجا كاريوسايتوس ويز ابسنت بادي بيسموها ستيرايل ميجا كاريوسايتس فاهمين ميجا كاريوسايتوس ويز ابسنت بادي. خلاصه الكلام اخواني الاعزاء الحته اللي عايزه تفكروا ده كلام بطن انتوا عارفينه الحته الجميله بتاعت ايه علاج الاي تي بي. بصوا انا عايز بس اعلمكم حته جميله جدا الفرق بين البيدياتريك اي تي بي والادلت اي تي بي. بصوا بقى البيدياتريك اي تي بي بيبقى الفيرست اتاك بتاعتها سيفير. بصوا بس اهم ما فيها بتستجيب للميديكال تريتمنت في 75% من الحالات. عشان كده بتوع البطنه بيعالجوها بايه؟ كورتيزون وسايتوكس دراج ساعات فاهمين قصدي ازاي؟ ان شاء الله خير في 75%. امتى بقى نعالجها بسبرينكتومي؟ لو فيلد ميديكال تريتمنت او سيفير اتاكس بتيجي للعيانه او لو بنت وصلت المنار. ليه بقى؟ لما البنت كانت صغيره وبدا يجي لها الدوره الشهريه هتنزل كل شهر ممكن تموت. الادلت بقى بص بقى الادلت فيه عيب بقى لو ادلت جاله اي تي بي سبرينكتوم على طول. ليه؟ يقول لك الادلت فيه صفه وحشه جدا بيجي لهم سيريبرال هيموت. الادلت عنده اي تي بي وانت بتكونزيرف راجل نزيف في المخ يموت فيه. طيب رقم اثنين الميديكال تريتمنت بيفيل معاه اكتر من 90%. يعني الميديكال تريتمنت بيفيل وبيجي له سيريبر هيموريج مش كده بنعمل اكسبيرمنت. طب اسال سؤال اخير هو ال ال ال ال الهيموليتيك انيمياز كان افكت ادلتس؟ طبعا الادلت لما يجي له هيموليتيك انيميا بتبقى موصلي اونيون اوتو اونيون بيطلع اوتو انتي بادرس تكسر الار بي سيز ويجي له بيكشر ديمونسيس عادي جدا وساعتها بتتخصص بالكومبس تيست. كومبس تيست ده تيست بيديكت الانتي بادرس في الدم في دايركت وفي دايركت. السؤال بقى الجميل اميون يعني اوتو انتي بادرس بتكسر الار بي سيز يبقى علاجها من ايه؟ كورتيزون. من الكورتيزون امتى بنشيل بقى الطحال؟ لو فيلد ميديكال او جاله هايبر سبيلز. اخر حته اقفل بيها هذا الشابتر خير الشابتر ده اخر حته نقفل بيها الشابتر ده هي في شات ميسلينيس ديزيز كده في الاخر دي يعني قراءه كده على الاكس كيو او اوبر او يعني في الاوبراتيف يعني ايه وندر اكسبلين؟ ساعات الطحال يبقى ريلاكس ليجمنتس يبقى موبايل ممكن يحصل له تورشر ده على فكره سوليد انديكيشن فور سبينيك. سبلينيك ارتر انيوريزم از اسولد انديكيشن فور سبلينيك. سبلينيك سيست يعني ساعات واحد يجي له سيست في السبلين زي هيداتن او ديرمويد او هيمانجيوما لينفانجيوما برضه بنعمل لها سبلينكتوم. سبلينيك تيومرز ها سبلينيك تيومر زي مثلا الليمفوما واللوكيميا والحاجات دي. برضه في حاجه اسمها سبلينيك ابسس كل دي انديكيشن سبلينكتومي. سبلينيك ابسس سبلينيك سيست وردر اكسكرين سبلينيك ارتر انيوريزم. اخواني الاعزاء من الشباتر العزيزه على البيت ده كده رابشر سبلين. الشابتر سبلين يا جماعه اهم فيه رابشر سبلين وسفيروسايتوس ويعني الاي تي بي برضه قراها والحته دي. وكده انتهي شابتر السبلين. طيب تعالوا بقى نقول ابندكس. الابندكس من الشباتر اللي انا هفصها لكم. قلناها ورجعناها دي ثالث مره تسمع مني ابندكس على فكره. ثالث مره. كلير ابندكس من السنه دي.